وكذا لو كان التداعي في عرصة فإنه يحكم بها لمن له عليها بناء دون الآخر. عندها إذابة جدر فيها خشب قد علامة أنها له هذا شركة مخلي له يهب له خشب ما هي له. وإذا اشترك اثنان في أسفل الجدار وكان على علوه خشب لأحدهما فادعى أن علوه له وحده وقال شريكه هو لهما مع كسف له، فالقول قول صاحب الخشب لأن الاشتراك في سفل الجدار لا يدل على الاشتراك في علوه. ثم لمن ليس إليه توجيه البناء، توجيه البناء الوجه الخارجي، بنجوم الناس بوجه الهوج من خارج بيقبضوها ويهبوا لها كنن ويحسنوا البيت، وذي من داخل ما بيحتاجوا يتكلفوا له، يهبوا له طريقة ثانية ما بيوجهوا التوجيه. فالذي ليس إليه توجيه البناء يدل على أنه له من داخله. ومثله ما يجعل حول الحديقة والبيوت من الشجر والزرب منعا للداخلين، فإنه يحكم به لمن ليس إليه توجيه البناء والزرب. تجيهم وجه الزرب مخرج، إذا بحوش يهبوا فوقه زرب بيوجه الشوك مخرج، فيحكم بالجدار لمن ليس إليه توجيه الشوك. ثم لذي التزيين والتجصيص، التزيين بيكون في داخل الغرفة والجس، فهو دليل أنه له إذا كان مزين من داخله. أو القمط في بيت الخص، بيت الخص هو هذه هو من سعف النخل والعشب والقصب، والقمط هو الحبال، هو العقد حقت الحبال، ما بتروهم بيقولوا مقامط للطفل لأن بنجوه ملانها حبال، كان الأول بيهبوا على الطفل في ثوب ويربطوا ويعقدوا الحبال عليه، يقول له لا يتنتر الليل. فالقمط هو العقد الحبل، هذا في بيوت أهل التهام، بيوتهم بيجي مثل الشريان قصب سعف نخل شطب وعوده. أو نحو ذلك من النباتات. فمن كان إليه عقود الحبال المشدود بها هذا البناء في أبنيتهم فإنه يحكم به له دون الآخر. وقد يكون لهذا البناء وجه وقفا فيحكم به لمن ليس إليه توجيه البناء. والعادة جارية كما رأيناه في تهامة أن الثمام يكون إلصاقه من خارج إلى جهة الجار أو الطريق فيحكم به لمن ليس الثمام إليه. ثم بينهما، إذا لم يكن لأحدهما بينه ولا شيء مما تقدم فإنه يرجع إلى التحالف والنكول، فمن نكل خصمه دونه فحلف أو حلف ردا حكم له بالجدار، وإن حلفا معا أو نكلا معا حكم بالجدار بينهما، ولو نفياه معا فكالسقف يكون ملكا لهما بالضرورة. أما لو بينا معا فمن كانت يده أضعف، لا تقولوا الحين بيجي يحلف ما هو لهم جمع، إذا جاء فيه قتيل يجي في البيت يقول وين لا يتصور أن يقولوا ما هو لهم، إذا جاء فيه نشبة لا يقولوا ما هو لهم جمع، يسلموا أذيه الذي جاء لهم حمل على شأن البيت. لما يجي صاحب البيت متهم أنا في ذهني بقصة في مثل ذه البلوى، لما تكلف واحد ينقر حقه يقول ما هو. في أول الثورة كان به واحد من سحارة الشام بيع مشتري بيدخل السعودية يبيع قشر وصافي، كانها ممنوع دخول البضائع السعودية، الإمام مانع لها والسعودية مانع لها، كان مع حمير، حمير جهاد يحملها قشر وصافي، دخل من علبين وجاء تهرب، والشرطة السعودية كان هم في الحدود معهم جرامد جدد يتلقوا الواحد إما سلم ولا لهطوه بطلقة، ما ترى الله مثل هذا عنده، قالوا سلم البضاعة وسلم نفسك ومنين جيت أنت يا جماعة خلوني، هذا ما نفع فيها، شله مرجام الهط واحد منهم مرجام كفح به قتل، ما معه بندق، لكن مرجام ثابته ضربه بها تحت ذنب، مستورة قامت وهو هرب نضرب الحمير حقه ضاع في ذهني. أنا دخلت ظهران ذاك اليوم عرفته، جاهم سوق، جاه إحنا عادي صغير، عاد عمري حول 12 سنة، حول 11، لكن عادي ذاكر مجبر، احنا متكمسين في دكان الاول مطالع خارجين ومعهم حمار، قالوا اشتوا براءة الدقة من هول هذا الحمار ورجعوا، قال الله يسامح احنا ما هولنا، انكرهم الكلية، لك ما دام اهلك شل الحمار ذا، قال لا يا ابو هاشم ما عاد يشيل له فيشل له عقلي يخليهم نربهم ينضحي بنفسي على شان أحمر، ما هي منهم تحرى إلا تصدقهم ولا اشتوا يدوروا منه، قالوا إذا أحمر قد ضاع اشتوا براءة الذمة ويردوا مضاوعة، لكن قم معهم ورقة قريتها مثل المحصل كأنه حكم، حكم بقتل، قال ما بترى الورقة، قال عندك شياطين، أبلا ذكرناها لجنه، قال ولو نفياه معا فكالسقف يكون ملكا لهما بالضرورة، أما لو بينا معا فمن كانت يده أضعف بأن يكون مع خصمه أحد هذه الأمور المتقدمة دونه فإنه يحكم ببينة الأضعف لأن بينته خارجة إذ الظاهر مع خصمه، أما لو كانا معا لهما أحد الأمور المتقدمة لكن أحدهما معه أكثر من الآخر هما سواء، كما لو كانا واضعين على الجدار جذوعا معا لكن أحدهما جذوعه أكثر فيحكم بالجدار لهما، وإن زادت جذوع أحدهما، يعني لو زادت البين لو يبين هذا الجذوع، لكن مع واحد جذوع قليل ومع واحد جذوع كثير فيهم سواء، هم سواء في ثبوت الملك به، وسواء ادعى صاحب الأكثر الجدار كله له أم موضع جذوعه فقط فإنه يكون لهما على السواء ولا حكم للكثرة في الاستبداد به. فصل، هذا الحين في عندنا في الشركة الرابعة من شركة الأملاك، شركة السكك والطرق إلى هنا. أحسن الله إليكم.